تنبغي إذا أردنا أن نحارب البدع أن نمسك بمصداع العلم والمنهج وأن نفرق بين السنة الحسنة والبدعة. الحمد لله رب العالمين.